إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله النجاة والعتق لنا ولكم وللمسلمين أجمعين من النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قوله سبحانه: سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكرنا هذا المقطع من سورة الرحمن بهذا الشكل لأنه يشكل وحدة كاملة لا يمكن أبدا لمن أراد التدبر والتفكر والتحقق أن يفصله أو أن يجزئه. التجزيء إنما يصلح على سبيل البيان الجزئي للوصول إلى المعنى الكلي للسياق، فالمعنى الكلي لا بد له من أن يؤتى كليا وأن يجمع السياق كله، وذلك لأن الآيات حينما تجزأ قد يستخرج منها ما ليس مقصودا منها شرعا، وقد يتعسف في تأويل بعض الألفاظ وحملها على غير محملها اللغوي والشرعي، كما حدث في هذه الآيات بالذات. ولذلك ذكرت هذا الكلام بهذه المناسبة ولعلي أشير إليه بعد قليل بحول الله. سنفرغ لكم أيها الثقلان، آية من أثقل الآيات في كتاب الله ومن أعظمها شأنا وخطرا، ذات ثقل على غرار الثقل الذي أشار الله إليه بل عبر عنه وصرح في قوله مخاطبا رسوله الكريم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الثقل بما تحمل من معنى وبما تحمل من أمانة وبما تحمل من مسؤولية وبما تحمل من ترغيب وترهيب، والترهيب غالب قوي شديد في هذه العبارة: سنفرغ لكم أيها الثقلان. الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا قبل لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء. يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. بينا أنه سبحانه يستجيب لكل سؤال في كل مكان وبكل لسان وفي وقت وفي الوقت نفسه وفي نفس الزمان والآن، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه جل وعلا، وذلك من معاني شؤون الربوبية. فكيف يأتي هذا التعبير بعد سنفرغ لكم؟ كأن العبارة توحي في ظاهرها أن الرب سبحانه وتعالى حاشاه قد يكون منشغلا بشيء عن شيء ويتفرغ بعد ذلك لشيء، لا أبدا، ولا يمكن هذا أن يعتقد في حق الله سبحانه وتعالى، وإنما هو تعبير على عادة العرب، على عادة العرب في الترويع والتفزيع والتخويف. هذه عبارة مسكوكة، عبارة مسكوكة، ما يسمى بالعبارات المسكوكة، يعني ألفاظ أشبهت ما يسمى بالاصطلاحات، يعني ألفاظ يعني قد يكون لها معنى من ناحية اللغة ولكن جرى الاستعمال لها في معنى آخر مجازي أو عرفي أو أي معنى من المعاني التي نقل اللفظ للدلالة عليه، وهذا منه. قد تقول للشخص سأفرغ لك أو أتفرغ لك، فليس معناه أنك يعني لن تنشغل بشيء سواه، وإنما القصد أنك تهدده وتوعده وتخيفه وتخيفه، لأن الأصل في الإنسان في التعبير البشري الأصل فيه اللا طاقة له على فعل كل شيء في الوقت نفسه. فأن يستجمع الإنسان قوته وطاقته للقتال والمبارزة والمصارعة يحتاج إلى فراغ وتفرغ لهذا الذي يقاتله، هذا الأصل. فانتقلت الدلالة بعد ذلك من هذا المعنى الأصلي، أو انتقلت العبارة للدلالة على التهديد والوعيد والتخويف، وهذا هو المقصود في هذا السياق. سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي أن الله جل وعلا سبحانه وتعالى كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه سيفرغ للبشرية، أي أنه سبحانه وتعالى سيجعل لها يوما يحاسبها فيها. وكذلك الجن الثقلان كما ذكرناه قبل في مجلس سابق، يعني الإنس والجن، وهذا التفرغ منه سبحانه وتعالى أو الفراغ للثقلين لا يعني أنه تخلص من تدبير شؤون الربوبية، أنه تخلص من تدبير شؤون الربوبية أو تخلص من قيوميته سبحانه للسماوات والأرض، كلا حاشا، لأنه هو الحي القيوم سبحانه يدبر الأمر، يعني مقابل السماوات والأراضين بما فيهن وما عليهن ونظامهن ومدارهن في أفلاكهن، كل ذلك هو سبحانه منه، لا شيء قائم في الكون بغيره جل وعلا، ما من قائم إلا بقيوميته، ما من حي إلا بإحيائه، ما من كائن إلا بخلقه سبحانه وتعالى وإنشائه. ولذلك وهو سبحانه يحاسب البشرية، يحاسب الإنس والجن في اللحظة نفسها، وهو حاكم على الزمان وفوق الزمان والمكان سبحانه، في ذلك اليوم يقوم بشأن السماوات والأرض كلها، يقوم بشؤون كل الخلائق مما نعلم ومما لا نعلم، فقيوميته دائمة شاملة مستمرة. وفراغه للثقلين ليس تخليا عن شيء من ذلك أبدا، وإنما ذكرت ما ذكرت من هذه العبارة من أنها ضربون من التخويف والترهيب الذي جرت عليه أساليب العربي ومعهود الاستعمال. قال الإمام الشافعي القرآن، الشافعي يقول مثل هذا الكلام نزل بلسان العرب على معهود استعمالها لخطابها أو في خطابها، أي على الطريقة التي كانت تتكلم. فتكلم الله جل وعلا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه بهذا القرآن على معهود اللسان العربي، وهذا منه سنفرغ لكم، وإنما نقصد من ذلك كله الحكمة، المعنى الذي تتلقاه القلوب، وهو هذا التخويف الرهيب الغريب. يعني البشرية ومعها الجن كل الثقلين يوم الحساب بين يدي الله جل وعلا يرون كأن الله لا يقوم بشيء غير حساب الثقلين، بما يقع من الهوى وبما يقع من الرهب والرغب في ذلك اليوم. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فالإنسان قبل ذلك اليوم قدر الله له وعليه، وكذلك الجن، أن يعيش ما شاء الله له أن يعيش على سبيل الابتلاء، يعمل ما يعمل من الخير والشر ابتلاء بالشر والخير وفتنة، ويقيد ذلك ويكتب عليه إن خيرا فخير وإن شر فشر، ويؤجل له الحساب، يؤجل له الحساب. وهذا التأجيل يجعل الناس ينسون، ينسون، يقع لهم النسيان. النسيان بمعنى الغفلة، فيطول بهم الأمد ويطول بهم الأمل، فيعتقد بعضهم جهلا وكفرا وضلالة أن لا حساب ولا عقاب، ويعتقد بعضهم الآخر طول الأمل وطول الأمد، وأن غدا وغد يمكن أن يفعل ويمكن أن يتوب ويمكن أن يرجع، وأن الباب لم يغلق بعد، حتى يفاجأ باللحظة الحاسمة حينما تنتزع الروح من بين جنبيه، فيجد أن لا مناص من تسليم الروح لخالقها وبارئها، وأن لا مناص من الوقوف بما هو عليه على ذلك اليوم، يوم الحساب، حيث يفرغ الحق سبحانه للثقلين. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. سبق البيان عن هذه الآية، وقلنا إن لها تجليات في كل مرة تكرر فيها عباراتها. فها هنا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إنما تتعلق بالوعيد، بما كفر الإنسان بأنعم الله، الآلاء النعم كما ذكرنا غير ما مرة. فهذا الإنسان سيحاسب على هذه النعم يوم القيامة، حينما يفرغ الحق للثقلين، ماذا عملت فيها وماذا أديت من حق الله فيها، أشكرانا وعرفانا أم كفرانا وطغيانا. ولذلك تصبح النعمة في هذا السياق والعياذ بالله نقمة. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يأتي هذا النداء الرهيب المفزع للقلوب، يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، فانفذوا. هذا أمر تعجيز وليس أمر إذن، كما فسره بعضهم في العصر الحاضر، يعني لما صار الإنسان يغزو بين قوسين عبارة الغزو الفضاء، هذا تعبيرهم هما غزو، يعني تعبير الحربي، يقولون الإنسان يتحدى الفضاء، يتحدى، وهذا تمرد على الله عز وجل، هذه تعابير كلها طغيانية تمردية شيطانية يصدرها إنسان لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. فقالوا إن هذه الآية تشير إلى أن الإنسان يعني يستطيع أن يخرج عن المدار الأرضي، وأن يصعد إلى الطبقات العلى، وأن ينزل على سطح القمر والمريخ وكذا وكذا إلى آخره. والذي يذوق العربية ولسانها ومعهود استعمال أصحابها نجد أن السياق لا يدل على أي إذن إطلاقا، بل إنما يدل على التعجيز، وأن ذلك غير ممكن مطلقا، لأن المعنى هو غير ما توهم هؤلاء من الخروج عن المدار أو الغلاف الجوي، هذا شيء آخر. يا معشر الجن والإنس ممن سأفرغ لكم، إذا قلت هي وحدة كاملة ما يمكنش تفسر سنفرغ لكم يعني بوحدها مطلقا، لا بد من ربطها بما يأتي بعده، ولا يمكنك أن تفسر يا معشر الجن والإنس بغير أن ترتبط بما قبلها سنفرغ لكم، لا، شيء واحد. حينما يفرغ الحق للبشرية يتمنى الإنسان ويتمنى الجان لو وجد مهربا من هذا اليوم الرهيب، من الآن إلى يوم القيامة، من الآن إلى يوم القيامة، من يستطيع أن ينجو من يوم الحساب ويوم الجزاء. فالحق سبحانه يبين للبشرية أن رب العالمين مسيطر على الكون كله وعلى منافذه وأقطاره، الأقطار هي الجهات، جهات الكون هنا، أقطار السماوات والأرض. إذا استطعت أن تهرب في الأرض إلى أي جهة ما، أي مدخل، أي مغارة، أي عمق بحري، أي ظلمات، وتستطيع أن تنجو من رب العالمين فافعل. وإذا كنت تستطيع أن تخلق السماوات، ومفهوم السماء غير مفهوم الفضاء كما بينته غير ما مر. وها هنا زلت أقدام الذين تحدثوا عن صعود القمر أو صعود أي كوكب من الكواكب. السماء شيء آخر، السماء معنى غيبي لا علاقة له بالمفاهيم المادية التي نعرفها. في الاصطلاح وفي التعبير القرآني السماء شيء آخر. السماء طبقة، طبقة، طبقة خلقها الله جل وعلا على هيئة وبصورة ومن مادة أو من شيء آخر لا ندري، مما لا علم للإنسان به، وإنما عندنا بعض أوصافه، فهي طبقة وهي سطح وسقف، سقف محفوظة، وسطح تسكنه الملائكة. أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها أو ما بها موضع شبر أو أربعة أصابع في رواية أخرى، إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد يصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا سطح، ثم هي سقف، هذه السماء الدنيا سقف، سقفا محفوظا مزينا بمصابيح. فإذا كل هذا الذي يتحدثون عنه من الكواكب، مش غير القمر، لا، يعني هذا العمق الكوني الذي عندهم هم، إنما هو بطن السماء الدنيا أو سقف الأرض، سقفها الذي ننظر إليه بالعين أو بالتخيل مما لا تصله العين. كواكب كلها والأنجم كلها إنما هي بطن السماء الدنيا. السماوات سبع، سبع كما نص عليه القرآن وتواترت به السنة. فأين السماء الثانية؟ ما معناها؟ لا يدري أحد. تلك طبقة أخرى، وكل السماوات طباق، طبقة تعلو طبقة، وكل سماء لها سكانها من الملائكة وممن شاء الله من الأنبياء والشهداء. وفي حديث الإسراء والمعراج الوارد في الصحيحين وفي غيرهما، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام التقى كثيرا من الأنبياء وهو صاعد إلى ربه جل وعلا، كل نبي وجده في سماء. التقى موسى، والتقى عيسى عليه السلام، والتقى إبراهيم أباه عليه الصلاة والسلام، والتقى آدم، وهكذا من الأنبياء، حدثه هذا وحدثه ذاك وسلم على هذا وسلم على ذاك، إلى آخر من الأحاديث والبشريات التي جاءت في حديث الإسراء والمعراج الصحيح المليح. وقصة الحوار بين موسى وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في فرض الصلوات الخمس معلومة لدى كثير من الناس، في أن موسى عليه السلام حينما فرض الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الصلاة 50 صلاة نصحه بأن يرجع إلى ربه وأن يطلب التخفيف، قال إن أمتك تطيق، فخففها وخففها وخففها، كل ذلك بنصح موسى حتى بلغت بها أو بلغ بها 5 صلوات. وإبراهيم عليه السلام حينما لقيه النبي عليه الصلاة والسلام فسلمه، سلم عليه وقال أقرئ أمتك عني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيب ترابها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وغراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيعني لقاء وجود الأنبياء في السماوات معروفة متواتر، يعني كثير الروايات التي وردت بهذا. فإذا مسكونة سماوات الطباق كلها مسكونة، مسكونة بالملائكة وبأهل الخير من الأنبياء والرسل وممن شاء الله مما لا نعلم ومما يعلمه الله وحده. فكيف إذن يمكن أن يكون بناء على هذا المعنى الوارد في القرآن وفي نص السنة النبوية، كيف يمكن أن يكون الفهم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا، أي أننا نصعد إلى هذه السماوات؟ هذا ضرب من الخلط ومن الجهل بالدين وبألفاظ القرآن الكريم. فلا يصعد أحد إلا بسلطان، والسلطان حجة الرحمن وإذنه، ولا يكون ذلك إلا على سبيل العروج إليه كما عرج بسيدنا رسول الله وكما رفع إليه عيسى بن مريم ومن شاء الله ممن هو به سبحانه وتعالى عليم. فلذلك إذن بغير هذا يقول الحق بعد هذا السؤال الإنكاري: فبأي آلاء ربكما تكذبان، في سياق الوعيد دائما، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس، أي ويرسل عليكما نحاس، وفي رواية نحاس عطف على نار، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تنتصران، أي لا يستطيع الإنس ولا الجن أن يفر من قدر الله. هذا المقصود، إن استطعتموا أن تنفذوا، أي أن تفروا من عذاب الله، أن تفروا من لقاء الله، أن تفروا من قدر الحساب، فروا. ومن يستطيع أن يفر من الله؟ لا فرار من الله إلا إليه، ففروا إلى الله لا عنه، إلى الله، إني لكم منه نذير مبين، لأن الله قابض سبحانه وتعالى على ناصية الخلق، كل الخلق، مادة كان أو جمادا أو إنسانا أو جانا أو حيوانا. من استطاع أن يفلت من عذاب الله، هؤلاء المتمردون على الله من الكفرة والزنادقة وأهل الفسق والفجور، ممن لا تؤثر فيهم موعظة ولا يتأثرون بكلمة من كلمات الله، حينما يأتي الوعد والموعد مما يتحقق ويلزم عن قوله سبحانه: سنفرغ لكم فليفروا إن استطاعوا، ليهربوا من قدر الله، من حكمه، من حسابه، لا يستطيعون. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قطار السماوات والأرض فانفذوا، هذا أمر التعجيز، ماشي أمر إذن، السياق واضح، سوابقه ولواحقه، اللي داز قبل منه واللي جاي من بعد منه، وضوحا بينا لا لجلجة فيه، لأن التعبير إنما هو تهديد وإنما هو تعجيز وإنما هو بيان أن الإنسان والجن لن يستطيع أي منهما أن يفر من قضاء الله وقدره. ومن استطاع أو من حاول مقاربة السماء بمعناها الروحي رجم، كما عبر عنه القرآن في غير ما صورة وفي غير ما سياق: وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع إلانا يجد له شهابا رصدا. يرسل عليكم شواظ، شواظ هو اللهب، اللهب، وبعضهم قال هو الشهاب الملتهب، وهذا أليق بالسياق، شهب، كما ورد في غير هذا السياق من القرآن الكريم. هذه الشهب الثواقب التي يرسلها الله عز وجل على المتسمعين والمتسلقين معارج السماء، ويحاولون أن يسترقوا السماء من قبل لم تكن محروسة كما دلت عليه العبارة المخالفة مما هو وارد في سورة الجن، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. من قبل إذا لم تكن محروسة، لكن بعد ما نزل القرآن ضربت عليها سرادقات الملائكة حراسة تمنع كل متسمع أو منصت أو مسترق، فمن يستمع إلينا يجد له شهابا رصدا، يترصده يرقبه منذ أن ينطلق مرتفعا، والشهاب يترصد حتى إذا اقترب انطلق عليه فأحرقه وخرق جسمه جنا كان أو شيطانا. وإنما الحاصل في هذا الأمر قبيل الجن، فلو حاول الإنسان أن يفعل شيئا من ذلك أو أن يتحدى رب العزة إذن يدمره تدميرا. وهنا أذكر كلاما كثير من المحاولات التي حاول الإنسان في سياقات شتى من أجل اختراق الفضاءات ولا نقول السماء باءت بالفشل ودمرت تدميرا. صحيح أن الإنسان فعلا يدور في الفلك العام خارج الفضاء وكذا، شيء واضح جدا يعني مما هو معروف ومقطوع به، ولكن أحيانا يكون نصيبه الفشل بل التدمير. أنا لا أشك ولا قيد ألمنا في أن هذا الأمر إنما هو من الله عز وجل. وما كيف سلوك يقول لك ودي عطب تقني، قد يكون هذا العطب التقني، ولكن هذا في عقل الإنسان، ذلك مبلغهم من العلم. يعني من قبل صفته شي حديدة سماوها تحدي الفضاء، يعني شي عبارة إنجليزية هذه ترجمتها كما حدثونا تحدي الفضاء، يعني هذه العقلية عقلية الغزو، هذه عقلية التحدي، تحدي رب العالمين. أحيانا الله عز وجل يجيبهم بضربين من التخسير والإفشال والتدمير مما يبقى لغزا إلى يوم القيامة، كيف وقع ولماذا وقع. وما تزال إلى الآن أحوال وغرائب وعجائب تقع من حوادث الفضاء لا يستطيع الإنسان يعني في مجاله يعني في اختصاصهم لا يجدون لها تفسيرا. الله أكبر. الحوادث التي تقع في السماء والتي تقع في الأرض كما أذكر دائما بهذا التقسيم المنطقي، إما أن تكون في علم الله وإما أن لا تكون في علمه. وأخي الإنسان غادي غير على بسكليت وطاح، هذا السقوط الذي يكون لسائق دراجة هوائية عادية لسبب من الأسباب الخطأ تقني، يعني وقع المشكلة في السلسلة ولا يعني أي أو حجراء أو عصراء أو أي شيء أو فقد التوازن وسقط، كاين الخطأ التقني حاضر. هذا الأمر إما أن يكون بعلم الله أو أن لا يكون بعلمه سبحانه وتعالى، أن لا يكون بعلمه، لا يقع شيء إلا بعلمه سبحانه، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، يعني كما يقولون النملة يعلم سبحانه ويسمع أيضا سبحانه وتعالى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فما بالك بإنسان وقع على شيء بسيط أو أكبر من هذا أو أقل، لا يعلم سبحانه، يعلم كل شيء. هذا المعلوم، هذه المقدمة الأولى، يعني يعلم كل شيء واضح. هذا المعلوم الذي وقع إما وقع بإذنه أو بغير إذنه، يعني هل يمكن أن يقع حادث ولو كان بسيطا مما هو في علم الله ولا شيء إلا وهو في علم الله، هل يمكن أن يقع بغير إذنه؟ ما أذنش فيه وقع، وقع بالزز منه، يعني سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة. لا يقع شيء إلا بإذنه وبإرادته، إذن وقع بحكمته وبقدر قدره سبحانه لحكمة هو يعلمها ابتلاء بالخير أو بالشر. فلذلك ما من شيء يقع الذي أعطاه الله عز وجل وكشف له بعض الأنوار من أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى التي هي أسماؤه وصفاته جل وعلا بما هو رب للعالمين، ما من شيء إلا وهو مرتبط به. الكثرة الكاثرة من المخلوقات ومن شتى الحاجات ترتبط به عبر أسمائه الحسنى، إن رزقا فهو الرزاق، وإن هداية فهو الهادي، وإن إحياء فهو المحيي، وإن إمامة إماتة فهو المميت، وإن كل شيء قيوم سبحانه. فلذلك إذن ما من شيء يقع إلا وهو سبحانه وراءه تقديرا وتدبيرا. وتحجبنا نحن بني آدم الأسباب ونقول لكل شيء خطأ تقني، مات بسكتة قلبية أو بمرض فلاني أو ذلك مبلغهم من العلم، مات لأن الله عز وجل قدر له أن يموت الآن لا أقل ولا أكثر، وجعل لنا الأسباب لنستطيع التعايش، لأنه لكل ماشي الأسباب ما نعرفوش نعيشه غير ممكن لأن علامات. أعطي مثالا بسيطا جدا، ممكن في قضاء الله، ممكن في قدره، ممكن في ناموسه الذي لا يستطيع أحد اكتشاف كنه، ممكن أن يسقط الأمطار بغير سحب ولا غيوم، ممكن ذاك رب العالمين يهز الماء من البحر ولا من غير البحر ويكب على البشر لو أراد لفعل، ولكن رحمة بنا جعل لنا السحب باش نعرفوا واش تجي، اللي غادي يجمع زرعه يجمع زرعه، اللي غادي يجمع تمره يجمع تمره، اللي غادي يجمع حوايج نشير يجمع حوايج، من الجزئيات الصغيرة إلى الكليات الكبرى. والحشرات أيضا تستفيد من هذا كما هو معلوم عند أرباب هذه الصناعة وأصحابها. كل شيء، يعني الله تعالى جعل لنا علامات للبشر ولغير البشر من الكائنات والحيوانات والبهائم والكائنات الدقيقة الصغيرة. هذا مثال في الغيب، وهو سبب سحب، سبب يحمل به أو يحمل الماء فعلا ويصبح رشافا على البشرية في المواقع التي قدرها وبالمقادير التي قدرها، لأنه سبحانه القيوم. ما عندوش يشتغل كتصب كان وتقول هذاك الشيء بلا حساب، لا، بالنقطة، ما من قطرة تسقط إلا وبميزان معلوم. وخلق كل شيء، كل شيء تقدره تقديرا، محسوب معبور موزون. لذلك إذن لا يجوز للمؤمن أن ينظر إلى حوادث الزمان والمكان مما يقع للإنسان وللجان بمعزل عن إرادة الله. ولذلك كل شيء يوقع للإنسان في سياق الفضاء أو كما يتخيل في سياق السماء فهو داخل في معنى قوله سبحانه يرسل عليكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فلا تنتصران الحكم النهائي، فلا تنتصران، ما عمر ما يوصل الإنسان أو الجان لهذا المعنى الذي يتحدث عنه القرآن من خرق حجب السماوات والأرض والفرار من حكم الله ومن قبضته سبحانه جل وعلا. كيف والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. لذلك إذن الآيات في هذا السياق تدل على معنى القهر، قهر على اسم الله، اسم الله القهار، هذه تجلي من تجليات اسمه سبحانه القهار. ولذلك ذكرت في غير ما مرة أن أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ومن حافظها دخل الجنة كما هو في الصحيحين وفي كتب السنن موجودة كلها، كلها في القرآن الكريم، في القرآن الكريم عدد من أهل العلم وعلى الفضل بعض أهل العلم وبعض أهل الفضل اتعب نفسه بالبحث عنها في السنن، صحيح السنة فيها إشكال في هذا، لكن القرآن قبل السنة تضمن كل أسماء الله الحسنى. لأنه يعني مش كيقلبوا، كيقلبوا على الألفاظ المفردة كالرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، قلبوا على الحنان في الحديث، قلبوا على الشافي في الحديث. نعم هي كذلك أسماء حسنى لا شك في هذا، ولكن الله جل وعلا جعل كتاب تعريفه سبحانه بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه هو القرآن. لو أردت أن تعرف القرآن تعريفا بماهيته وقلت القرآن ما هو، يمكنك أن تقول القرآن هو كتاب التعريف بالله، لأنه سبحانه تكلم بهذا القرآن ليعرف الخليقة به جل وعلا حتى تعبده. هذه قصة الدين من أوله إلى آخره حتى تعبده. ولا يمكن للإنسان أن يعبد مجهولا، ولا يعبد العابد إلا معلوما. ولذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فاعلم أنه لا إله إلا الله جل علاه سبحانه وتعالى. فكتاب القرآن هو كتاب التعريف بالله على سبيل العلم. ولذلك أسماؤه الحسنى كلها المقصودة والموضوعة للعبد ليعبد الله بها وليدعو الله بها ويتحقق بها ليدخل الجنة موجودة في القرآن. والسنة بيانات لها، السنة ما ورد في السنة بيانات، لأن وظيفة النبي هي البيان. إلا أن الألفاظ المفردة صحيح، يعني الألفاظ المفردة الأعلام يعني لا تبلغ 99 مما هو في القرآن، ولكن موجود المعنى ما يسمى بالمفهوم، مفهوم الاسم. وسواء عبد العبد ربه وناداه بالأسماء بما هي ألفاظ مفردة أعلام، أو ناداه بالأسماء بما هي مفاهيم، فهي تتضمن معنى الاسم. لو قلت مثلا يا من يحيي الأرض بعد موتها، متضمن لعددين، مش واحد، لعددين من أسماء الله الحسنى. ولو لم تتلفظ بها كلمة كلمة فقد جمعتها في هذه العبارة. لهذا إذن هذه الآيات فيها معنى اسم الله القهار. ولو دعوت الله بالقرآن الكريم وصفا له بما وصف به نفسه من أول الكتاب إلى آخره لكنت قد أحصيت أسماء الله الحسنى ولم تبقي منها شيئا مما أذن لنا فيه. 99 مش ممكن باش رب العالمين ولا سيدنا محمد يوعدنا بشي حاجة ما كيناش، يعني ديك التحصيلات يحصلنا. لا وجود لهذا في الدين. طبيعة ديال الإسلام ما فيه شيء الأشياء ديال التحصيلات وديال يعني الشكل ديال الضمع، ما كاينش أبدا أبدا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الأحاديث اللي فيها تغميض للأسماء كلها ضعيفة أو باطلة، أسماء واضحة كلها ضعيفة أو باطلة. في حديث كتقول فيها إن شاء أنها تريد أن تعرف اسم الله العظم قال لها لا يصلح لك أو شيء من هذا القبيل، هذا كلام غير معقول، لا يقبله الشرع ولا العقل. هو الوظيفة دي النبي صلى الله عليه وسلم البيان، وظيفته البيان. بل كان الإنسان رجل كان أمره يدعو ببعض الآيات بين يديه عليه الصلاة والسلام فيتبسم ويقول له لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. يضمنون الآيات القرآن. وإنما هذا الإجمال والحديث فيه الإجمال قصده أن تستوعب القرآن كله، غير باش تخدم القرآن كامل ما تبقاش تختار، خذه كله. وبعض الأحيان كيسهل علينا كيقول لنا اسم الأعظم كاين في أوائل سورة آل عمران وفي كذا وكذا تيسير وتسيل. أما الأسماء الحسنى فقد أطلق مجالها، قال لكش خذها من هنا ولا هي كذا وعدها عدا. والحديث المورد الوارد في بعض السنن بلا حديث الترمذي العلماء يضعفون ذلك العد، يعني عدك الأسماء اللي على القوى الناس السند ديالها ضعيف. أما كون الأسماء الحسنى 99 ومن أحصاها أو حفظها داخل الجنة فهذا كاد أن يكون متواترا فاق درجة الصحة، لكن أين هي؟ في القرآن. في القرآن مليت قرب الحمد لله رب العالمين حتى الناس. فإذا دعوت الله وضمنت دعاءك فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ضمن دعاءك القرآن، وضمن القرآن دعاءك كما كان يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه السنة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعله الصحابة بين يديه فأقرهم على ذلك. وأحد أحد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا من هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، طلب الله بهذه يا من هو كذا وكذا وكذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعوت الله باسمه الأعظم. تا والحديث صحيح، وكثير ميران كتوقع بهذه الأشياء. فلذلك إذن من فوائد هذا المعنى العجيب في سياق تدبر القرآن الكريم بما وقفنا عليه في هذا السياق احتراما للسان العربي وهي قواعد تفسير القرآن الكريم، فإننا نصل بإذن الله عز وجل إلى حقائق عملية تخليك تخدم، ماشي يخليك راك مع يعني الطائرة الفلانية ولا المركبة الفضائية شنو قضينا. يعني هذا هو العلم الذي لا ينبني عليه عمل، وكل علم لا ينبني عليه عمل فهو باطل. والقرآن لم يأتي لهذا، وإنما جاء ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليجعلهم عاملين مشتغلين عابدين لله الواحد القهار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. عمنا السر وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه يعني أو هذا سؤال لمرأة توفيت وتركت بنات أو بنتين، فيعني هي في حياتها قسمت بعض شي ذهب بين البنتين، ولكن يعني واحد المال أعطته الوحدة ووحدة خلتها، قالت لها أنت خليه في دارك. فتسأل هل السائلة هل تقسم المال مع أختها؟ أقول نعم، إذا بغت تبرأ الذمة ديالها هذيك تاركة، يعني خصها تقسم فعلا المال مع أختها. هذه تقول إني على حسب هذه الصيغة اللي هنايا، امرأة حائض يعني اغتسلت من الحيض بعدما انتهى يعني انتهت عدة الحيض، فخرجت مرتدية جلبابها، وهذا الجلباب يعني قالت يعني لا يزال عليه دم الحيض. إذا كان يعني السؤال ما وضحش مزيان، إذا كان هذا دم الحيض هو يعني بمعنى أن الجلباب لم يغسل، إن قالوا لا خصك تغسلي الجلاب وما تصليش بها، نعم صحيح ما خصكش تصلي به وخصها تغسلو إذا كانت ما غسلتوش، غير ممكن يعني يكون يعني محتمل أن غسلته بقى الآثار ديال الدم، هذا الآثار بعد الغسل لا يضر، لأن يعني الدم قد يصطبغ به السوب، فهذا عفي عنه لأنه فوق الطاقة ديال كثير من الناس. أما إذا يعني لم يغسل الثوب طبعا دم الحيض نجس بالإجماع، فيش الخلاف. يعني الأسئلة التي تأتي أحيانا والتي تدل على بعض الأمراض، أمراض القلوب مع الأسف الشديد، هذا سائل يسأل عن القيمة العلمية لكتاب الحلال والحرام. كتاب علم، يعني أنه قال لك بعض الإخوان كيتهموا كيقول كتاب الحلال والحلال، ها يعني هذا النوع اللي كيقولوا هو كتاب الحلال والحرام عندهم واحد المشكلة، حتى عندهم كيتكلموا على الحرام والحرام، ما عاد عندهم مشكلة الجهة الأخرى ما كايناش، الإسلام فيه الحلال والحرام. فلذلك من يتهم القرضاوي يعني بأنه عنده غير الحلال والحلال، راه في عقله الآخر عاود عنده غير الحرام والحرام، والدين فيه الحلال والحرام. القرضاوي رجل حنفي المذهب المنهج، ووقعت له مشكلة مع الحنابلة في المنهج أيضا. فلذلك يعني قرضاوي مجتهد، مجتهد بكل ما في الكلمة من معنى، يقدر ما يعجبك شيء الاستنباط ديالو في التوا ديالو، هذاك شغل آخر، لكن الأدوات والقواعد شيء سهل، واللي يعني يعني يعني بغى يعرف يعني حقيقة العلم يقرأ، يقرأ الكتب ديالو، يقرأ كتاب فقه الزكاة ديالو وتشوف، وكتاب الحلال والحرام يعني استدلالات ديالو، ماشي معناتها أن كل الفتاوى الواردة ما يمكن نتفقوا معها، لا. وإلا إلى غير الزلات أو الأخطاء كانت عند من هو أعظم منه من الأئمة الكبار، هذا ما كانوش من قبل الذين أباحوا النبي وباحوا أشياء أخرى، فهذا الشيء وارد ممكن يوقع. فلذلك يعني ما تدخلوا شيء الأمور السياسية، راه كاين واحد الشباب اللي ما سيقيش خبر الدنيا فيها، كاين أمور سياسية هي التي أدت، وأنا عارف أش كنقول، أمور سياسية أدت يعني وجود هجوم على الشيخ القبر. يعني هذا جنوب قال أدركه وقت الصلاة فليتيمم، لا يتيمم بل يغتسل، ولو أدركه وقت الصلاة يغتسل، لا بد من الاغتسال. قال هل صلاتي صحيحة إذا قرأت بالفاتحة وقصار السور دون ترتيل؟ نعم صحيحة. احنا قلنا شحال مرة بأنه يعني المغاربة عندهم هذه القضية ديال التنكيس، التنكيس يعني أنه تصلي بالصور الصغار وتطلع للكبار، لا ماشي هذا هو التنكيس. التنكيس هو تصلي بخير الصورة في الركعة الأولى وبأول الصورة في الركعة الثانية، هذا باطل لا يصح، عمل سيء. لكن ثبت في السنة في غير ما موضع الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل وأقر أيضا الصحابة تعالى الصلاة ب يعني الصور يعني القصيرة ومن بعد الصور التي من قبلها أو في الترتيب، يعني في خلف الترتيب ديال المصحف لا إشكال فيه. هذه أسئلة كثيرة في الورقة أجيب على الأول فقط. هل تؤدى ركعات الجهر من صلاة الجهر بعد فوتها مع الجماعة سرا أم جهرا؟ بل جهرا. هل الذي يصلي في البيت لا صلاة له انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؟ هذا حديث ضعيف جدا، هذا الحديث ذلك رجوعه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع الأسف لا يصح. لكن قطعا يعني المؤمن يعني ينبغي أن يأتي المسجد إذا الإنسان ولت العادة ديالو أنه يصلي في بيته، يخشى عليه من الحديث المشهور الذي روي بطرق ستة: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فتأخلف إلى رجال معي بحزم من حطب فتخلف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والعياذ بالله. فلذلك يعني الإنسان راه مطلوب منه يجي للجماعة، فإذا كان له عذر معين لا بأس بذلك، لكن لا ينبغي أن تكون عادته يعني ترك الصلاة بالمسجد. هل نحن في حاجة إلى البحث عن الإعجاز العلمي في القرآن على قدر ما يفيد في تفسير الآيات وبدون تأسف؟ إن هذا الأمر هذا أدى بعض الأحيان هذا المشكل اللي تكلمنا عليه، يعني شحال مدام وكيفسروا يعني بعض المعاصرين يا معشر الجن كيفسروا بأن طلعنا القمر، وأحد المفسرين الكبار في العصر الحديث فسر طير أبابيلة بالجراثيم ميكروبات، إيش دخل هذه وهذه؟ قال بأنه زعما أنه بقى محن كيفاش الطيور رموا على الفيل حجيرة صغيرة ومات، ما يمكنش، فقال له رموا عليه ميكروبات، وكي داير هذا الميكروب اللي كيطيح على الدابة وكيقتلها عاود في البلاصة؟ إذا هو تم ناحية البيولوجية داك الشيء ما قبضش عنده، خاص الميكروب يخدم بعد واحد نهار ولا 24 ساعة باش يعطي النتيجة ديالو. ولذلك يعني القرآن يؤخذ على معهود اللسان العربي، القرآن كتاب المعجزة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم.